السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاطرة اليوم في سورة التوبة عند قول الله سبحانه وتعالى، أو مما يثيرها يعني في النفس، قول الله سبحانه وتعالى: وطعنوا في دينكم. كلمة حقيقة إذا استشعرها الإنسان فهو يتألم. والعجيب إضافة الدين إلى المخاطبين، يعني إلينا كمسلمين. يعني كان ممكن ربنا يقول وطعنوا في الإسلام أو طعنوا في الدين، لكن وطعنوا في دينكم أنتم. ولفظ الطعن، يعني الإنسان تخيل لو واحد أتفه حاجة بيملكها الإنسان، لو رأى من يطعن فيها، تخيل لو حاجة غالية شوية، موبايله مثلا، حد بيطعن فيه، عربيته، هو واقف بيتفرج على عربيته من فوق، لقى حد بيطعن في سيارته، فتخيل حينما يطعن في أغلى ما تملك ماذا ستفعل. فلذلك السورة ذكرت من الألفاظ التي تكررت في السورة كثيرا معنى النفير. والنفر هو الحركة السريعة من مكان لمكان، الانتقال السريع. فسورة التوبة وخصوصا في غزوة تبوك بتطلب من المسلم سرعة الحركة للدين حينما ينادى عليه، حينما يطلب الله سبحانه وتعالى منه والدين بيطلب منه أنه يتواجد، لابد قضية السرعة في الانتقال. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. لما بيطلب منك النفير، ما لكم اثاقلتم، حتى الكلمة ثقيلة، اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ اثاقلتم، ابن عاشور بيقول فيها معنى أنه هو اللي بيتثاقل في أشياء بتشد إلى الأرض فيه. وإن كان يعني في بعضهم قال إن هو فعلا في سلاسل وفي أغلال للأسف همته أرضية بتشده إلى الأرض، لابد أن يفك هذه السلاسل وأن يكسر هذه الأغلال. لذلك أنا بحس عكس كلمة اثاقلتم، كلمة اللي في سورة آل عمران محررة، إن إنسان وفق لكسر هذه الأغلال وكسر هذه السلاسل فأصبح نشيطا، كما قال ربنا في سورة النازعات: والناشطات نشطا، روحه بتنشط أثناء الخروج عند الموت لأنه كان نشيطا يسرع إلى الدين. ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: يسارعون في الخيرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف بعض المجاهدين: كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها. شوف لفظ طار إليها، لكن في شخص متثاقل. لذلك السورة جابت، ودي من الآيات العجيبة جدا، وآية صعبة يعني فعلا محتاجة، آية ثقيلة، يا ريت ان انتوا تعيشوا معاها وتقراوا فيها في التفسير، تقلبوا كده فيها، تقراوا مثلا 10-20 تفسير مثلا فيها. الآية 24، الآية المحورية في سورة التوبة: قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. الأول الآية جابت 5 علاقات اجتماعية، والعلاقات الاجتماعية دي لما بتكون مستقرة، استقرار الاجتماعيات مع زوجته وأولاده وابنه وزوجته وأولاده ووالده بقى وإخواته وعشيرته، بيكون الإنسان حابب يستمر، ده مش حابب إن هو يسيب ويترك هذا الاستقرار الاجتماعي. فالآية جابت 5 أصناف من الاستقرار الاجتماعي، وبعد كده 3 جمل من الاستقرار المادي، إن خلاص حصل له نوع من الاستقرار المادي. فقال ربنا سبحانه وتعالى، وركزوا بقى معايا، وأموال، كممكن ربنا يقول وأموال وتجارة ومساكن، القرآن أصلا في إيجاز، فتخيل لما ربنا يقول وأموال مع كل كلمة بيجي قيد. قال ربنا: وأموال اقترفتموها، وتجارة تخشون كسادها، ومساكن ترضونها أحب. أنا هتكلم على أفعل تفضيل الوقت أحب، بس لما أشرح الفكرة الوقت، إن أنا بحس إن الثلاث جمل دول بيصوروا حياة الإنسان اللي اتخرج وطلع روحه عشان يلاقي وظيفة، وبفضل الله عمل فلوس كويسة بعد ما تعب قوي قوي عشان يعمل فلوس، وبدأ بالفلوس الكويسة ديت يشتري حاجات بيحبها، يشتري عربية كان نفسه فيها بعد ما اتمرمط مثلا بعربية قديمة كانت متبهدلة وعلى طول بتقف منه، أخيرا جاب عربية كويسة، وأخيرا نقل في شقة كان نفسه يروح في مكان نظيف، وبدأ يبقى عنده تجارة وعنده شغل. بس مشكلة الشغل ده ومشكلة التجارة إنه لو بعد عن الشغل، الشغل بيقع، لازم هو يكون متواجد باستمرار في الشغل. لو بعد عن الشغل وسافر لأي سبب، الشغل ده يعني ممكن يفسد، لازم يكون متواجد، لو شال ايده من الشغل، الشغل ده يفسد. فشوف بقى القيود دي: واموال اقترفتموها، يعني هو طلع روحه عشان يأتي بهذا المال، اقترفتموها، وتجارة خايف ان هي يصيبها الكساد، فلازم يكون متواجد معها. لفظ الخشية وتجارة تخشون كسادها، على طول قلبه بيدق لو حصل فيها أي لخبطة، ومساكن مش أي مساكن، نادرا الإنسان يرضى ومساكن ترضونها. عارف لما واحد يعمل شقته على مزاجه بالألوان بتاعتها بالتفاصيل بالزخارف حتى مش عارف بالفيشة بتاعت الكهرباء في مكان معين والإضاءات بصورة معينة والمكتبة تفاصيل، حصل له حالة من الرضا. تخيل لما أنت كل هذا الاستقرار الاجتماعي وكل هذا الاستقرار المادي واللي فيه صعوبة أنك تتركه، ويحدث تعارض بينه وبين النفير، ماذا ستقدم؟ هذه الأشياء ليست حراما، بالعكس السعي في ربط العلاقات الاجتماعية وان الانسان يكون عنده نوع من الاستقرار المادي ده ليس حراما، لكن القضية في فعل في افعل تفضيل، في احبة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعل الدنيا اكبر همنا. القضية في اكبر واصغر، مين اللي اكبر واصغر عندك؟ فين فقه الاولويات؟ مين اللي احب عندك؟ والاجابة مش بتأخذ بالفم، مش الاجابة قولية، يعني إجابة والله أنا بحب الدين أكتر، لا لا لا، الإجابة بتكون نسأل الله السلامة والعافية، بتكون بابتلاءات وأحداث وأقدار بيظهر فيها اختيارات الإنسان حينما يسمع حي. إذا كان حي على الصلاة إحنا بنتكاسل فيها، أمال حي على الجهاد وحي على الدعوة وحي على العلم وحي على البذل لدين الله سبحانه وتعالى، هيكون دورنا في ايه؟ ففعلا الايه لما سوره التوبه لما بتستنفر الانسان من الاول وبتقول لك طعنوا في دينكم، وذكرت العوامل اللي ممكن تصيب الانسان بنوع من التثاقل، بعد كده قالت انفروا خفافا وثقالا. اصل واحد يقول لك اصل انا تقيل عندي اعذار، ذلك برضه بحثوا في تفسير خفافا وثقالا فيها ما يقرب من 10 اقوال. ليه؟ المفسرين وجدوا ان الكلمات دي كلمات جامعه لا تترك اي انسان له ظروف الا ولابد ان ينفر، انفروا خفافا وثقالا. والعجيب ان بدات اعذار المنافقين تظهر مباشره بعد هذا الامر، على طول لو كان عرضا قريبا وسافرا قاصدا لاتبعوا، على طول انه يبدا يقول لك والله اصل لو كان الطلب بس سهل، والله اذا لي ولا تفتني. فاذا احيانا الله سبحانه وتعالى يقدر اقدارا، هذه الاقدار بتفضح ادعاءات الإنسان أنه يقول يا رب أنا أحب هذا الدين أكثر من دنياي، ثم تأتي ابتلاءات إن هذا المال يكون حراما، أيا كان الابتلاءات إن هو لابد أن يحافظ على دينه أم سيحافظ على دنياه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم لنا ديننا وأن يحفظ علينا ديننا من الفتن، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا، وأن يعافينا ولا يبتلنا. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.